أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أرمي جيفدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم يعصف ما أقول. نعم شرح هذا الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة سورة الفيل، سورة مكية. قصتها كانت سنة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على 5 آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر يا رسول الله؟ ألم تر أيها التالي والسامع، مؤمنا كنت أو كافرا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تسمع بقصتهم؟ ألم تسمع بما جرى عليهم؟ ألم تر ذلك بعلمك واطلاعك وسماعك من قومك؟ وكان أهل مكة كل من تجاوز 40 عاما قد أدرك القصة وحضرها ورأى بلاءها ورأى عناية الله جل قدره بأهل مكة بقريش ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وولادته في تلك السنة. ألم تر كيف فعل ربك؟ ألم تر صنيع ربك بما عاقب به وأهلك به ودمر أصحاب الفيل؟ هؤلاء الذين جاءوا مكة يريدون هدم الكعبة ويريدون إذلال قريش وأسرهم وأكل أموالهم وسموا أصحاب الفيل لأنهم جاءوا بفيل معهم يريدون غزو الكعبة وتدميرها وتخريبها، وهي ليست فيلا واحدة ولكنها فيلا كانت بين 12 فيلا تزيد أو تنقص قليلا، ولكن هذا الفيل كان كبيرها، كان الذي يركب عليها الأمير، أمير اليمن الذي جاء قائدا للجيش، الجيش الذي عزم على هدم الكعبة. الكعبة ونقضيها حجرا حجرا. فنسبهم الله لهذا الفيل التي أتوا به وأتى معهم للحرب والقتال، فسموا بأصحاب الفيل لأن الفيل كان غريبا في جزيرة العرب وفي أرض العرب، وإنما جلب من أرض الهند وهي مكانه ومسرحه، وهو هناك بكثرة كان ولا يزال إلى يوم الناس هذا. ألم ترى كيف كيفية صنع الله بأصحاب الفيل عندما أرادوا القتال والغزو والتدمير؟ وهذا استفهام، هو استفهام تقريري تعليمي يريد الله جل جلاله أن يذكر الباقين من مسلمي قريش ومسلمي سكان مكة بما أكرمهم الله به بما صرف عنهم الفيل وأصحاب الفيل وردهم خزايا وردهم مفروضين مقضيا عليهم، وكأنهم لم يكونوا يوما ولم يأتوا يوما. ألم تعلم بذلك؟ ألم تبلغك قصتهم وأعمالهم؟ الفيل معلوم وقصته أن أبرهة أمير اليمن كان أميرا من قبل الحبشة من قبل النجاشي، فحصل بينه وبينه قتال وتشاتم، وإذا بأبرهة بالنجاشي يعزم على أبرهة أن يحتل بلاده ويدوس ترابه ويجز ناصيته، والناصية الشعر المقدم من الرأس، وجزها وقصها كناية عند العرب على إذلال من جزت ناصيته وأخذت من جبهته ومن مقدم رأسه، وأن يدوس ترابه أن يحتل أرضاه وتصبح ولاية من ولايات الحبشة. وإذا بأبرهة يذل إلى نجاش الحبشة ويجز ناصيته بيده ويرسل له ترابا من أرضه ويقول: أيها الملك، هذه ناصيتي قد أرسلتها لك، وهذا تراب من أرضي لتبرق سمك، فدس على هذا التراب وها أنت ذا قد وطئت. هذه ناصيتي قد أرسلتها لك اعترافا بقيادتك وبملكك لأرضي من غير حاجة إلى حرب ولا قتال. ثم قال له: لقد عزمت وصممت على بناء كنيسة في أرض اليمن لم يبنى قبلها لها نظير ولا يبنى لها مثيل بعد ذلك. فبنى كنيسة واجتهد في إشادتها وفي زخرفتها وفي سعة أرضها وفي علو سقفها، وقال: لأجعلنها محجة العرب كلهم، بحيث يتركون الكعبة والحج إليها ويأتون للحج لهذه الكنيسة. فشاع ذلك عنه وذاع، وإذا بالعرب تغضب وإذا بقريش تهيج وتثور وتعزم على هدم هذه الكنيسة وإذلالها. فذهب قريش إذلالا لها ولأصحابها، فقعد فيها وتبعر، فثارت ثائرة أبرهة وسأل من فعل ذلك، قالوا شاب من قريش جوابا لك لقولك سأهدم الكعبة وسأجعل هذه الكنيسة مكان حج العرب جميعهم بما فيهم من قريش. فعزم ليهدمن الكعبة ولا يخربنها حجرا حجرا. وإذا بجماعة من شباب قريش يذهبون إلى اليمن فيدخلون للكنيسة ويشعلون الحطب والوقود فيطبخون ويأكلون، ثم يوزعون تلك النار بفحمها فحمها وحطبها ووقودها في أركان الكنيسة. وإذا بها تلتهب وتشتعل فخربت الكنيسة، وسيحفظ الله الكعبة. وإذا بأبرهة يزداد عزمه ويسر إسراع إلى الكعبة، فيأتيها بستين ألف مقاتل، ويأتي هو على رأس جيشه يتبختر ويأتي وهو على ظهر هذا الفيل، إلى أن يصلوا إلى ضواحي مكة، ومع قواده بقية الفيلاء، حتى إذا وصل إلى ضاحية مكة إلى الأبطح منها قرب من الحط، وجد هناك إبل وصرح قريش، فأخذ كل ذلك، وفيما أخذ 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بأبرهة ينتظر أن يأتيه عبد المطلب، وقد سأل من كبير مكة من زعيم قريش، فقيل له عبد المطلب، فأرسل خلفه، فجاء عبد المطلب فدخل على أبرهة فرأى جمالا ورأى كمالا ورأى قامات للرجل كاملة، فهاباه واحترماه ونزل عن كرسيه وجلس معه ركبة لركبة، فقال هل لك من مطلب؟ قال نعم. قال فما مطلبك؟ قال أن ترد علي إبلي. فتضاحك أبرهة، قال رأيت جمالا ورأيت شكلا، وكنت أحسب أن الشكل كالعقل، وإذا بك تترك طلبي في أن أترك الكعبة فلا أهدمها، وإذا بك تطلب الإبل والجمال. فقال له عبد المطلب لا، الإبل أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. فذهل أبرهة وكان يظنه مشركا، فلما سمعه يتكلم بلغة التوحيد وبأن للبيت ربا هو الله، وكان أبرهة نصرانيا يعبد ثلاثة، فعجب وقد كان يسمع بأن كل قريش وثنيا بما فيها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فقال له، قال أبرهة لعبد المطلب لن تمتنع مني كعبتكم. فقال أنت وذاك. ثم نزل عبد المطلب وقد أخذ الإبل مسرعا إلى الكعبة، فوقف تجاهها بين الركن والمقام يضرع إلى ربه وينشد الشعر في الرجاء والضراعة والبكاء على الله ويقول: اللهم إن المرأة، اللهم إن المرأة، اللهم إن المرأة يدفع عن رحاله، فادفع عن رحاله، لا يغلبن صليبهم وكفرهم لا يغلبنك صليبهم ومحالهم ومحالهم أبدا محالا. فقال: يا رب، إن المرأة يدفع عن رحله وعن أرضه، فادفع أنت كذلك عن حلال. والحلال جمع حل، أي حالنا حول بيتك الحرام، المجاورين لبيتك الحرام، فإن هؤلاء أصحاب الصليب يريدون بقوتهم أن يهدموا بيتك، فاهدمهم أنت ولتغلب قوتك قوتهم. ثم أخذ يضرع ويبكي على ربي، وتتبعه بقية زعماء قريش وكلهم يقولون: اللهم يا الله، فعن بيتك وحط كعبتك عن هؤلاء العباد الثلاثة. حدث ذلك، وإذا بعبد المطلب أمر أهل مكة، أمر قريشا أن تصعد إلى رؤوس الجبال كي لا ينالهم الجند بأذاهم وظلمهم والتعدي على الحرمات والتعدي على الأولاد. فصعدوا الجبال وأخذوا ينتظرون ماذا يكون، وإذا بأبرهة ينتظر الصباح فيركب الفيل ويعد الفيلة الأخرى ويصنف جيشا، فرقة فرقة، فئة فئة، ويحيطون بمكة من ضواحيها ومن نواحيها ليأتوا على الكعبة تخريبا وتهديما. وإذا بالفيل وقد ركباه وهو جالس، فأخذ يدفعه للقيام فلا يقوم، أخذ يضربه بأنواع الضرب من عصي وجفار وحديد إلى أن أدخل الحديد في أذنه وسال دمه والفيل يمتنع عن أن يقوم. فجاء آخر فنادى في الفيل وحوله لجهة الطائف فقام مسرعا، لجهة الشرق فقام مسرعا، للجهات كلها فقام مسرعا، فعاد فحوله إلى دخول مكة فبرك وامتنع أن يقوم أو أن يتحرك، فنزل عليه ضربا فلم يتحرك. وإذا هم هكذا والفيل يمتنع عن أن يقوم وأن يدخل مكة وأن يعين في ضرب الكعبة، وإذا بطير كالخطاطيف خضر الألوان حمر المناقير تأتي من جهة البحر من جهة جدة، تأتي متفرقة من كل جهة وناحية، حيث الفيلة وحيث الجيش، وقد اشتمل على 60,000 عسكري. وإذا بكل طائر يأتي وبفمه وبرجليه حبة، ثلاث حبات، حبة في الفم في المنقار وحبة في الرجلين وحبة في الرجل الأخرى، ثلاث حبات بمقدار الحمصة والعدسة. وإذا بالطائر يقف على رأس الفيار ويرمي بواحدة، فتجعل في رأسه كما تجعل اللواليب عندما تدخل الخشب والحديد، فتنزل من رأسه إلى عنقه إلى أمعائه إلى دبره إلى ظهر الفيل إلى بطن الفيل إلى أن تدخل في الأرض ميلا وميلين. وهكذا على رأس كل جندي، وكل حبة من هذه الحبات عليها كتاب واسم، فلا تكاد تقع هذه الحجرات هذه الحمصات هذه العدسات على رأس واحد منهم إلا ويأخذ يتفتت ويتقطع أنملة أنملة ويذوب قطعة قطعة وجذعا جذعا إلى أن يبرك في الأرض وهو ركام، كما وصفه الله كعصف مأكول، كالحشيش الذي تأكله الأغنام والدواب فيخرج بعرا بعد ذلك يتفتت. فأصبح كل واحد منهم بعد أن يصاب بهذه الحمصات وهذه العدسات يتفتت ويتقطع قطعة قطعة أنملة أنملة، ثم يأخذ يتآكل إلى أن يصبح ركام من البعر. وهذا معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا محمد، يا أيها المنصت لهذه السورة، يا أيها التالي لها، ألم يبلغك خبر أصحاب الفيل وما صنع الله بهم إذ عزموا على إذلال قريش وعلى ضرب الكعبة وعلى مهانتهم؟ فرد الله كيدهم في نحورهم، وكان الذل صاحبهم وكان الذل تابعهم وكان القضاء عليهم. وسلمت قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، في هذا الوقت في هذه السنة كانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله من أمين الزهرية وعبد الله بن عبد المطلب، فكان ذلك معجزة له وإرهاصا لكونه، وأن هذه البقعة التي ولد فيها والتي ستكون بعد ذلك تكون مرجع كل العالم، ستكون أم القرى، ستكون القرية التي تأكل القرى، ستكون زيادة على الحج قبلة الناس كلهم، وهي منزل الوحي الأول وحي آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: ولدت في عام الفيل. وكان بعد كان بين النبوءة وعام الفيل 40 سنة، وهي السن التي نبئ فيها عليه الصلاة والسلام وأرسل فيها إلى الخلق كافة. فكان هذا الذي حدث إرهاصا للنبوءة المنتظرة، إرهاصا لسيد الخلق، وكأن الحال يقول لقد حدث اليوم، أي يوم حاول هؤلاء ضرب الكعبة، لقد حدث في الأرض، حدث في جزيرة العرب، حدث في مكة المكرمة، حدث سيكون له ما بعد ولد فيه سيد البشر، ولد فيه إمام الأنبياء، ولد فيه صاحب اليوم المحمود، صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله. فكان ما حدث يوم ولادتي في مكة المكرمة كان إرهاصا له ومعجزة له، قبل أن يكبر وقبل أن يشب وقبل أن يعلم الناس بنبوتي وبرسالتي. وكما قال عليه الصلاة والسلام من شرف مكة أن الله تعالى أنزل فيها سورة خاصة بها، هي سورة قريش المتصلة بهذه السورة والتي هي في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة. فكانت هذه السورة لو قلناهما منفصلان فكانت هذه السورة هي كذلك في قريش، هي كذلك إرهاصا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما كان نصفها الآخر أو الذي اعتبر سورة ثانية هي كذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ربنا يسألنا جل جلاله ألم نرى كيف فعل، وها نحن قد رأينا كيف فعل، واستجبنا لربنا وبحثنا ونبشنا وذهبنا للتفاسير ولكتب السير ولتاريخ العرب وقريش قبل نبوءته بأربعين سنة، فعلمنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يوم ولد، كيف كانت مكة، وكيف صنع الله بهؤلاء الذين أرادوا إذلال الكعبة فأذلهم الله ورد كيدهم في نحورهم. يقول عتاب بن أسيد أمير مكة الشاب الغلام بن 19 سنة يوم ولاه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا أول على مكة بعد فتحها وعودتها دار توحيد ودار إسلام، قال لقد رأيت قائد الفيل وسائسة أعميين مقعدين حوالي الكعبة يتكففون الناس، بل وقالت ذلك من ياصر سنا من أم المؤمنين عائشة، لقد رأيت قائد الفيل وسائسا أعميين مقعدين مصابين بالشلل يتكففون الناس بحذاء الكعبة. فكان ذلك عبرة للمعتبر وعلامة لهذا النصر الكبير والخذلان العظيم، نصر النبي قبل أن يصدر نبيا وخذلان أعدائي قبل أن يعلمونه نبيا، قبل أن يعلموه نبيا ورسولا. أبرهة جرح وأخذ يتفتت في الطريق إلى اليمن، أنملة أنملة قطعة قطعة، والماء يتنزى من جسدي كآخرين عادوا معه لم يهلكوا في أرض مكة، إلى أن وصلوا لصنعاء، إلى أن وصلوا لأرض اليمن. هناك زاد تفتتهم وتقطع أوصالهم، وأولئك الذين سمعوهم يقولون سنهدم الكعبة، سنجعلها حجرا حجرا، ونذل قريشا كما أذلت كنيستنا. رأوا ذلك قد رجع على أبرهة وعلى قومه وعلى نصارى، وهو يموت، يموت شيئا فشيئا، يموت الميت دفعة واحدة، جملة واحدة. هذا وفئة من أصحابي كانوا يموتون تفاصيل، وهم يرون بدنهم يقطع قطعة قطعة كما وصف ربنا، فجعلهم كعصف مأكول. هلكوا ثم تشتتوا ثم انذلوا ثم تحللت أبدانهم وأصبحت كأنها البعر يقذف به الدواب والحيوانات عند أكلهم الحشيش وأوراق الشجر. بعد ذلك وإذا بجزيرة العرب كانت تكرم قريشا وكانت تجل قريشا، فزاد إكرامها وزاد إجلالها، أخذوا يقولون عنهم: هؤلاء أهل الله، هؤلاء سكان بيته الحرام، هؤلاء الذين الله ادخر لهم سدانة بيته الحرام وحاطهم وصانهم وحفظهم من كل من يريد بهم كيدا أو يريد بهم عداء. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر وقد رأينا ورأى قبلنا المنزل.